أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ما يزال السياق الكريم في ذكر ما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم عندما ورد ماء مدين مهاجرا من مصر، فارا بدينه، خائفا من فرعون وملئه. ذكر الله جل وعلا لنا أنه ورد ماء مدين وأتى إلى بئر مدين، وأذكرك بأن مدين اسم لموضع، والأصل اسم لولد من أولاد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نزلوا في هذا الموضع فسمي مدين. وفيها بئر، وصل موسى إلى هذه البئر ظمآن جائع، مرت عليه أيام 8 لم يطعم، وغالب ما يكون المسافر محتاجا إلى الماء. فلما ورد إلى البئر وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد موسى امرأتين تذودان تمنعان غنمهما وماشيتهما من أن تخالط القوم، فأبت شيمة موسى وقوته وحنانه أن تظل هاتين الفتاتين واقفتين لا تسقيان. ولذا سألهما: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ما الذي يمنعكما من أن تسقيان؟ والقوم قد سقوا وغطوا البير، وجاء في بعض الأخبار أنه لم يبق من الماء إلا القليل في الحوض، وهذا الماء القليل تأتي إليه هاتين الفتاتين لتسقيا بعدما انفض الناس. أقول: أبت شيمة موسى إلا أن يسأل، فسأل، قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذه عادتنا، ليس لنا قوة ولا باس ولا نقوى على أن نخالط القوم. وبهذا نعلم أن قول من قال بأن مدين، أن شعيب هو رئيس مدين، قول باطل، لأن شعيبا النبي لو كان هو الرئيس في القوم لوجد من يعين ابنتين، لكن البنتين زادت الغنم لأنهما لا يستطيعان أن يشاركا وأن يخالطا وأن يزاحما القوم، ولذا جرت العادة أنهما ينتظران حتى ينتهي القوم، فإذا بقي شيء من الماء في الحوض سقط. فقام موسى عليه الصلاة والسلام ذو النجدة ذو المروءة ذو القوة، رفع الحجر، والحجر لا يرفعه إلا قوم كثر، والبنت ترى أو البنتان تريان. بعدما انتهى من سقي الفتاتين ذهب إلى ظل شجرة وهي سمرة، وفي طريقه رفع عقيرته يسأل ربه ويلجأ إليه. وقد جرب موسى صلى الله عليه وسلم قرع باب الله، وهو عندما يقرع باب الله جل وعلا في كل وقت يستجيب الله تعالى دعاء اهدني سواء السبيل، فهداه سواء السبيل. استغفر الله وطلب منه الغفران عندما ضرب القبطي، غفر الله تعالى له. دعا موسى صلى الله عليه وسلم مولاه فقال والفتاتان تسمعان. قال موسى صلى الله عليه وسلم ربي ماذا يقول؟ قال موسى صلوات الله وسلامه عليه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرفت الفتاتان أن هذا الرجل ضيف وأن هذا الرجل غريب، لأنه لم ياوي إلى ركن ولم يحل على قوم ولم يسبق أن رأى موسى صلى الله عليه وسلم. أوى إلى ظل السمرة، جلس ينتظر جائع محتاج إلى تمرة أو نصف تمرة يأكلها، لم يستضفه أحد، لم يقره أحد. رجعت الفتاتان مبكرتان إلى أبيهما فاستغرب، سأل الشيخ، وهذا الشيخ لم يذكر اسمه في أي سورة من السور التي تعرضت لذكر صاحب موسى، لا في سورة النمل ولا في سورة القصص ولا في سورة طه ولا في غيرها من السور، وإنما يذكر الله تعالى الشيخ. ولذا اختلف المفسرون في هذا الشيخ، من هو؟ أهو شعيب مدين؟ أم أن هذا الشيخ رجل مؤمن من أتباع نبي الله شعيب؟ أم أن هذا الشيخ من يسميه اليهود يثرون أو يثري؟ هذا الشيخ أهو شعيب النبي وقد طال عمره؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا الشيخ ليس هو شعيب، لأنه لو كان شعيب النبي عليه الصلاة والسلام لذكر، وكتب التوراة كذلك تنص على أن هذا الشيخ ليس هو شعيب. إذن شيخ كبير مؤمن صالح تقي دعا موسى إليه عندما سمع من الفتاتين الثناء على موسى. بعث الشيخ ابنته أو إحدى ابنتين ولعلها الكبيرة، فذهبت إلى موسى بالحالة التي وصف الله تعالى لنا. قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عندما قالت الفتاة هذا الكلام أصابت الشيخ غيرة، غضب على الفتاة التي تكلمت. كيف عرفت أنه قوي وعرفت أنه أمين لمجرد أنه سقى لكما؟ حنيت عليه، ملت إليه. وهكذا الرجال، يجب على الرجل أن يغير على عاره، على أهلي، على بنتي، على زوجي، على أختي، على محارمي. الذي لا يغار على أهلي ديوث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. الصحابة لما سمعوا رسول الله يقول هذا قالوا: يا رسول الله، ومن الديوث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يغار على أهله. من لا يغار على أهله ديوث، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. تختلط المرأة مع من تشاء، وتراقص المرأة من تشاء، على مرأة ومسمع من زوجها وأبيها ووليها. تخلو مع من تشاء، زميل في العمل، قريب لنا، ضيف أتى وقرع الباب الذي يجيب المرأة، والذي يستقبل المرأة، والذي يضيف المرأة. تعمل الشاي والقهوة وتجلس مع الضيف الرجل الأجنبي، تحادثه، تؤانسه حتى يأتي زوجها، رب البيت. ولا يوجد الشيطان، الشيطان لا يأتي إلى هؤلاء. لما؟ قالوا: حرية تقدمية، المرأة تختلط مع من تشاء، تكلم من تشاء، تخلو بمن تشاء، ما دامت أنها عفيفة، أنها جيدة في خلقها، لا نخشى عليها. وقد سئل النبي عن الحمو، والحمو أقارب الزوج أو الزوجة. أخت زوجتي لا تحل لي، أخو زوجتي لا يحل لي أن أخلو بامرأتها. الحمو أقارب الزوج، أقارب الزوجة، ابن العم، ابن الخالة. بل إن العلماء منهم من قال أن الرجل الكبير الشيخ إذا تزوج فتاة شابة، تزوج الشيخ الكبير فتاة عمرها 20 عام، 15 عام، أقل أو أكثر، هذا الشيخ الكبير إن كان له أولاد ذكور كبار لا يخلون بخالتهم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، عليه لعائن الله. والشيطان خبيث، والله الذي رفع السمام بغير عمد. لقد حدثني رجل في هذا المسجد وفي هذا الموضع، ذكر بأنه خطب فتاة وصار يتردد على أهل الفتاة في البيت، لم يدخل عليها بعد، ولكنه يزورهم ويأتي إليهم وما إلى ذلك. قال لي بالحرف الواحد: خلوت بها يوما ودخل الشيطان بيننا وعرضت نفسها علي، فواقعتها وجامعتها أم زوجتي. فإذا كان الشيطان يدخل للحمو، بالله عليك، الزميلة في العمل شابة لها من العمر 20-30 عليها منجوب أو مكجوب، إبطها واضح، رأسها ليس عليه شيء، نحرها واضح، وهي طبعا تذهب إلى العمل، مرتبها كلها مصروف في العمل للحمرة والصفرة والخضرة وما إلى ذلك، مدنية تقدمية، الذي لا يغار على أهله ديوث، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشعيب ليس شعيب، الشيخ الكبير عندما قالت له فتاته لو إن خير من استأجرت القوي الأمين، استشاط غضبا واحمر وجهه وقام على ابنتي، كيف عرفت بأنه قوي أمين؟ أجابت الفتاة، وهي فتاة قد تفرست فراسة في موسى، أولا رأت بعينها قوته هي وأختها، صخرة تسد فيها تلبير، الملأ الجماعة الكثر يأتون يرفعونها بالصخرة، وإذا بموسى وحده يرفعها ويعيدها، أليست هذه قوة؟ بلى. الأمر الثاني عفافه، أمانته، تقواه لله، إنها قد أتت إليه تمشي على استحياء، استحياء يعني على شدة حياء، بيت علم، بيت خير، بيت فضل، بيت نبل، لا تتبرج، لا يرضى أبوها بذلك، لا تدخل تخرج أمام الجماعة، أمام الأجانب، أمام الرجال حاسرة الرأس، فضلا أن تكون حاسرة الصدر أو حاسرة الساق أو حاسرة الفخذ. والله إن الغربيين اليوم يحسدون المرأة المسلمة العفيفة الصالحة التقية التي يخدمها أبوها وزوجها وأخوها وأقرباؤها، متحجبة إذا أرادت شيئا من السوق بعثت بالفاتورة، يذهب الخادم، الخادم الزوج، أنا وأنت نذهب إلى السوق نأخذ الفاتورة ونأتي بها إلى المرأة حتى تختار ما تشاء، فإذا عينت أنا أريد هذا النوع عدنا إلى السوق حتى نقضي حاجتها، إذا خرجت غطت وجهها، لأن الله تبارك وتعالى قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما أن الله أمرنا أن نغض من أبصارنا، وقال الله تعالى وليضربن، النون النسوة، وليضربن بخمرهن، الخمار ما يغطي الرأس، المرأة عليها أن تتخذ ما يغطي الرأس. الله جل وعلا يأمر النسوة المؤمنات أن يضربن بخمرهن، الخمار الذي على الرأس أن تضرب به على الجيب، الجيب هذا لا، الجيب هذا الذي يستر الرمانتين الثديين، الذي يستر الصدر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجره حتى يأتي إلى الجيب، يغطي الجيب فلا يظهر القرط، ولا يظهر ما على الصدر من زينة، ولا تظهر الزينة الطبيعية التي خلقها الله تبارك وتعالى. أمر الله جل وعلا المرأة المؤمنة بذلك، فلذا يجب على الرجل المسلم المؤمن التقي العفيف أن ينبذ هذه العادات التي استوردت أتتنا من الشرق، أتتنا من الغرب. إن العرب في جاهليتهم الجهلاء كانوا يغارون على البنات على النساء، ومن شدة غيرتهم على النساء صرنا إذا ولدت الفتاة وأدنها، بمعنى دفنها وهي حية، خشية العار لئلا تحمل وما إلى ذلك. فشعيب غار وغضب، ليس شعيب مدين الشيخ غضب. كيف عرفت ذلك؟ قالت لأبيها إنني ذهبت إليه، ولما ذهبت إليه قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، أخذت ثوبها كم ثوبها ووضعته على وجهها تكلمه تخاطبه وهي في نهاية من الحياء، ليست بجريئة على مخاطبة النساء الرجال، ليست جريئة على مخاطبة الرجال، ولذا أتت وهي تستحي وكلمته هذا الكلام الموجز، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت له حياك الله وبياك أيها الضيف، مرحبا أنستنا تشرف عندنا في الدار هلما وما إلى ذلك، وإنما قالت هذا الكلام الذي يوحي بالأمانة، الذي يوحي إلى العفاف إلى الطهر. إن أبي اعلم أن هناك يوجد شيخ رجل، فإذا ما كان المرء تراوده نفسه بشيء يعلم أن هناك من يحول عن هذا الشيء. فبدأت وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أعود ثانية إلى تحجبها، إلى أخذها ثوبها ووضعها كم الثوب على وجهها وهي في نهاية الحياء، تربت على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء أبناء علات، المثل، الأخلاق، الفضائل، العفاف، المروءة، التقوى لجميع الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم تأتي هذه الفتاة وهي الكبيرة إلى موسى مرسلة من أبيها، لم تأتي إليه متبرجة، لم تأتي إليه جريئة قوية، بل الله تعالى وصفها بهذا الوصف وهو وصف كمال. المرأة مهما كانت عليها أن تكون لها حياء، عليها أن تكون فيها حياء أمام الرجال، لا تتبرج، لا تخرج، لا ترد، لا تكون كالمرأة التي لا ترد يد لامس. أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال العلماء معنى ذلك إنها متبرجة، تتكلم مع الرجال كأنها رجل، أنها حياؤها لا يؤديها إلى أن تخجل، بل هي جريئة تكلم هذا وهذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طلقها ما دامت على هذا الحال. قال يا رسول الله إنها أم أولادي، أنا لي منها أولاد، ماذا أفعل؟ الشاهد طلقها لا تبقى معها إذا كانت بهذا الحال. وإنما أذن الله تعالى للنساء الكبيرات في السن القواعد من النساء، المرأة الكبيرة التي لا ترجو أن تتزوج أن تنكح، جاز لها أن تضع من ثيابها شيئا وأن تتحلل بعض التحلل. وأما امرأة شابة في الرابع عشرة الخامس عشرة في عنفوان شبابها بلغت العشرين الثلاثين بين هاتين العامين وإذا بها تعرض نفسها للشباب، بل اسمحوا لي أن أقول والله الأب يعرضها للناس، الوالد يعرض إذا أراد أن يزوجها. تزينت تجملت خرج بها إلى السوق يذهب ويعود، لما؟ قال لعله يراها أحد فيهواها ويتزوج بها. هذا باعث ليس بباعث خير، يطرق بابها إن اتقت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فابنة هذا الشيخ أتت على هذا الوضع الذي ذكره الله تعالى لنا، جاءت على استحياء وقالت ما قالت. وهنا لطيفة غريبة من حيائها وأدبها أنها ما قالت له تعال إلينا لنجزيك أجر ما سقيت لنا، وإنما نسبت الدعوة إلى أبيها. هي لا تدعو، هي تابعة لأبيها، تابعة لزوجها، الكلام ليس لها، الدعوة ليس للمرأة، الدعوة للرجل. المرأة تدعو نساء، وأما المرأة تدعو الرجال فلا. والرجل إذا دعا الرجال لا يحق للمرأة أن تخرج كأنها أوروبية شرقية غربية تقف على الباب تقابل الرجال، هؤلاء ضيوف زوجي حياكم الله والسلام بحرارة بهذا الليل، هذا ضيفنا اليوم. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلنعقل ذلك ولنفهم. نحن لا نتهم النساء ولا نقول إنهن لسن عفيفات، عفيفات صالحات تقيات مؤمنات، ولسنا بأفضل من نسوة رسول الله، ولا أطهر من نسوة رسول الله، ولا أكرم من نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خاطب الله جل وعلا نسوة النبي، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن يا زوجات سيد الخلق في بيوتكن. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنا خدمت النبي 10 سنين، وعندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان عمري 10 سنين، ولما أنزل الله جل وعلا الحجاب ونزل الحجاب بعدما تزوج النبي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بشاء ما ذبح ولا سلخ ولا نفخ في أي زوجة من الزوجات اللائي تزوج بهن إلا زينب. ذبح شاء، صنع طعام، أتى الناس إلى بيت النبي، أكلوا الطعام والخبز، وبقي بعض الرجال يتحدثون. خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه على الرجال يخرجون، ما خرجوا ذهب النبي إلى بيت عائشة يتحين أن يخرجوا، ما خرجوا عاد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرجوا، وأمر النبي بالحجاب، أنزل الله الحجاب. قال أنس بن مالك فوقع الحجاب بيني وبينهن، ما رأيت زينب بعد ذلك. الستار موجود، وهو خادم النبي، تربى وترعرع في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أضف إلى ذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، لا يجوز لأي رجل أن يتزوج بإحدى زوجات النبي بعد موته. أنس لا يحل له أن يتزوج عائشة، زينب، صفية، بقية الزوجات، ومع ذلك ضرب الحجاب على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا شرع الله، هذا أمر الله، هذا هدي الإسلام. وإذا تحلل الناس والخلق من الإسلام ما بال الله تعالى بهم. ولذا أقول لك النسوة الغربيات الشرقيات يتمنين أن يعدن على الحالة التي عليها المسلمات اليوم. وأقول لك إن هذه الدعوة التي يذكرون مدنية، نريد للمرأة أن تتقدم والمرأة شريكة للرجل في الحياة وما إلى ذلك. نعم إنهم جعلوها شريكة تركب على على على الجهاز الكبير، هذه السيارة الكبيرة الدلكتر في غافل أوروبا، في أمريكا، في بريطانيا، تأتي على دلكتر حتى تساوي الإسفلت، ساواها بالرجل في هذا. المرأة اليوم في الدول التي تعتبر أنها متمدنية متمدنة وكبيرة ومتقدمة، المرأة تعمل في مصانع الحديد أمام النار وما إلى ذلك. المرأة اليوم في بلاد الغرب وبلاد الشرق تشتغل تاكسي تحمل الرجال وتذهب بهم وتؤوب. والمرأة المسلمة اليوم بحمد الله تعالى وبعد اليوم وقبل اليوم يصونها أبوها حتى تبلغ وتتزوج، بعد ذلك تنتقل إلى الزوج ويكبر الأولاد، فيساعد الأولاد أباهم، يساعد الأولاد أباهم. إذا مات الأب قام الزوج، مات الزوج قام الأولاد، يصونون أمهم صغارا وكبارا. هذا الذي رفع من قدر المرأة في الإسلام. وأما هؤلاء دعاة تحرير المرأة، وأول ما ظهر هذا في بعض البلاد الإسلامية بأن ظهر قاسم أمين، والله حسيبه والله يجازيه على ما فعل، ودعا إلى تحرير المرأة لأنه درس في الغرب وأخذ شهادات الغرب وما إلى ذلك. ونحن ندرس كتاب الله، نحن المسلمين أمرنا الله جل وعلا أن ندرس هذا الكتاب، لا كتاب الغرب ولا كتاب الشرق، وإنما هذا الكتاب هو الذي يدرس ويعمل به، لأنه رسالة السماء التي بعث الله تعالى إلى الخلق. ساقني إلى هذا الكلام موقف هذه الفتاة الجليلة العظيمة، أتت إليه قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى لا ليأخذ الأجرة، وإنما ليأتي إلى هذا الرجل الكريم، إلى هذا الرجل الشيخ الكبير، والشيخ الكبير يجل ويحترم، من بلغ من العمر 60 الله جل وعلا يستحي، الرب يستحي أن يدخله النار. إذا شاب في الإسلام دخل في الإسلام بلغ 70 من العمر، 60 من العمر الله يستحي. ولهذا ورد وعيد شديد في الشيخ الكبير الذي وخطه الشيب، يتصبب يعمل نفسه صبي، يعاقر النساء، يزني، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. الأول شيخ زان، شيخ زان تجاوز 40 وصل إلى 50، وليس المعنى بأنه يجوز لمن بل لم يبلغ 50 أن يزني، لا، وإنما في هذا شديد العقوبة للشيخ الزاني. بلغ من العمر 60-70، في كل عام أنا أذهب للسياحة إلى بلاد الشرق وإلى بلاد الغرب، لما؟ تلك البلاد فيها حرية، يوما مع فتاة ويوما آخر مع أخرى وثالث ورابع وخامس، حتى يقضي الإجازة ويعود إلى بلاده، يعود إلى النار، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى. أتى موسى إلى الشيخ الكبير فقدم له طعام، فأبى موسى قال أعوذ بالله، يعني لا أخذ أنا أجر هذا الطعام، أخذ هذا الطعام أجر لي؟ قال لا، أنت ضيف أكرمك والضيف يكرم. فأكل موسى صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أصغى الشيخ إلى ما قالته فتاته، الفتاة قالت له: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والدليل على قوتي وأمانتي القوة الحجر. الأمانة عندما دعا مشت الفتاة أمامه، وإذا بريح ثارت وأظهرت حجم الفتاة أمام موسى، يعني أنه عندما كان يمشي خلفها جاءت الريح رفعت الثوب رفعت الرداء الدرع، رأى شيئا منها. فما كان من موسى الأمين التقي الورع إلا أن طلب من الفتاة أن تمشي خلفه ويمشي هو أمامها وهي تدل على الطريق، خذ ذات اليمين ذات الشمال اذهب كذا، لا يريد أن يرى حجمها هيئتها وضعها. المرأة كلها جمال، إن كانت عارية إن سترت نفسها أبدت وجهها، إن أظهرت يدها إن أظهرت ساقها، كل شيء منها يفتن. إن رأيت عينيها، إن رأيت ثغرها، إن رأيت خدها، إن سمعت حديثها. لو تكلمت امرأة الآن تقول تسألني سؤال، التفت بكليتي أشوف إيش شكلها، هذه بيضة أو سفرة أو حمراء أو كبيرة أو صغيرة. الصوت يجذب، الصوت يجذب مغناطيس. ولهذا ما تكون إمامة تؤمنا ولا تكون قاضية أمامنا، لأنه يخشى إذا ذهبت أنا وغيري للقضاء، أنا شيخ كبير وخصمي شاب، مالت إلى الشاب، مالت إلى الشاب، لا تميل إلى الشيخ. لهذا هي كلها جمال وكمال. فخشي موسى صلى الله عليه وسلم وأمرها بأن تمشي خلفه، فمشت خلفه. ولذا عندما عادت إلى الأب لما سقم استدلت على الأمانة بهذا الموقف وعلى القوة بذاك الموقف. فعرض الشيخ على موسى الاستئجار، أن يؤاجره وأن يبقى معه. نمشي مع الآية القرآن الكريم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. يعني أنت بالخيار، إن شئت بقيت معي 8 سنوات وإن شئت بقيت 10 سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا عرض. قال: إني أريد أن أنكحك، يعني أن أزوجك، إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا عرض من الأب للزوج الصالح، وكان شريعتهم تنص على ذلك. ولعل قائلا يقول: شريعتهم لا تكون شريعة لنا. صحيح، شريعة من قبلنا لا تكون شريعة لنا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر تلك الشريعة. فإذا كانت الشريعة التي كان فيها هذا الشيخ الكبير تبيح وتحل عرض الوالد ابنته على الصالح الكفو، جاء شريعتنا أقرت ذلك. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما ارتد، لما مات زوج ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها، عرض عمر حفصة بنت عمر على أبي بكر، فما أجابه أبو بكر، ما تكلم ولا رد عليه شيء، غضب عمر. عرضها على عثمان، عرض عمر حفصة على عثمان، فعثمان قال له أنا لا أريد أن أتزوج الآن. سكوت أبي بكر لأنه سمع أن النبي يذكر حفصة يريد أن يتزوج حفصة، فكره أبو بكر أن يشيع سر رسول الله، ولهذا ما رد على عمر مطلقا. عثمان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصاهر عمر، وزيره خليله، فقال عثمان الجواب المسكت، اعتذر. وإذا بالنبي عمر يأتي ويشكو أبا بكر، يا رسول الله أنا أشكو إليك أبا بكر، عرضت عليه ابنتي ما كلمني ولا رد علي، وعرضت على عثمان وقال لعثمان كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة. في هذا دلالة على جواز عرض الوالد ابنته على من كان صالحا تقيا. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الوالد إذا علم أن هذا صالح لا مانع من أن يعرض. سعيد بن المسيب سيد التابعين كان له طالب علم، ماتت امرأته، ولما ماتت المرأة ظل الطالب حزينا، من أين يتزوج ومن يزوجه؟ طالب علم عند سعيد بن المسيب، حدثنا وحدثنا وأخبرنا وعن رسول الله، والناس لا تريد إلا من عنده المال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا، من يزوج هذا المسكين؟ وبلغ سعيد بن المسيب أن الخليفة يريد أن يخطب ابنة سعيد بن المسيب، وأنه قد بعث رسولا من الشام يأتي إلى طيبة الطيبة لكي يخطب الوليد ابنة سعيد لولده. فما كان من سعيد بن المسيب سيد التابعين إلا أن دعا الطالب، تعالى أما تزوجت؟ قال من يزوجني؟ قال إن عرض عليك شيء تقبل؟ قال نعم. قال أبسط يدك، ودعا شهود، زوجه ابنته التي يخطبها ابن الخليفة. في نفس اليوم أمر البنت أن تتهيأ، وكان من عادتهم في المدينة إذا حدث خبر جديد يلقون من فوق السقف حجارة على جيرانهم، يعني تعالوا هلموا عندنا خبر، ما في جرس ولا تلفون ولا شيء. فات الجيران وحدثهم الزوج، هذا سعيد بن المسيب بعث ابنته زوجنيها، أشهدكم على ذلك. أخذوا البنت هيئوها قدموها للطالب. وصل الرسول الذي كان مبعوثا من قبل الوليد الخليفة، خليفة الحجاز، مكة، المدينة، اليمن، العراق، الشام، خليفة أموي، مصر وغيرها، إفريقيا. وصل الرسول مبعوث من قبل الخليفة يخطب ابن هذه سبق أن أمس زوجناه والحمد لله رب العالمين وانتهى كل شيء، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أخته بعدما مات زوجها، يعرضها على بلال بن رباح، على بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنهما. وتأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه في جماعة، وتهب نفسها لرسول الله: إني قد وهبت نفسي إليك. فينظر النبي إليها ويصعد النظر ويطاطئ رأسه، وأطال النبي صلى الله عليه وسلم السكوت ولم يجبها. فلما علمت أن النبي لم يجب جلست. طال الفصل، قام رجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي له: عندك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب والتمس شيئا في المدينة. ذهب إلى البيت في المدينة، ما وجد شيء. عاد إلى رسول الله، لم أجد شيئا. قال: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، مسمار، ومسمارنا اليوم خير من الخاتم من الحديد على عهد النبي. رجع إلى البيت إلى النبي: ما عندي ولا خاتم من حديد، ما عندي إلا إزاري هذا، ما له رداء، بطن مكشوفة، صدر مكشوف، مسلم، مؤمن، سجاد، ركاع، سلاق، قراء للقرآن، وهو على هذا الحال فقيه في دين الله. أنا أعطيها يا رسول الله إزاري. قال النبي له: ماذا تصنع بإزارك؟ لو شققته نصف الإزار ما يكفيك ولا يسوي لها شيء. أعندك شيء من القرآن؟ فتح الباب، جاء الفرج من الله. قال: نعم، أنا عندي سورة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وظل يعدد. أنا وأنت الآن ما عندنا السور التي عند ذلك الصحابي. واسمحوا لي أن أقول بعضنا اليوم لو سألت ما حزب المفصل، والله ما يعرف ما معنى حزب المفصل. لو طلبت منه أن يقرأ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، والله لا يقرأها على الوجه الكامل. وإذا قلت لك بعض الشيء أثيرك وأغضبك. لما جاء الهنود الدعاة أهل التبليغ أول ما جاءوا إلى هذه البلاد، يقولون للناس: أنتم عرب ونحن عجم، آباؤكم جاءوا إلى بلادنا علمونا، ونحن قد تعلمنا منهم، ونحن اليوم جينا لا لنعلمكم، وإنما جينا لنزداد علما منكم. أول ما جاءوا عام 64، أنا أعرف هذا تمام كما أن هذه ساري أمامي، وهذا الأسلوب الذي يقولونه. يحدثنا جماعة منهم ويقول: تجولنا وأتينا إلى بعض البلاد والقرى، وإذا بالإمام يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والملائكة تنقز من جدر إلى جدر. أهذا يجوز أن يكون في بلاد الإسلام ومنبع الوحي ومهبط الوحي ومنزل الإسلام؟ والله ما يجوز. ما كان الصحابة أصحاب النبي على هذا، وقد أنزل الله تعالى عليهم القرآن بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. لما قرأ النبي هذا الباب وفتح الباب، قال له: أنا عندي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي له: قم فعلمها، زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا الرجل الصالح عرض على موسى منفعة: تبقى معي 8 سنين تعمل تسقي نفع، وإذا أكملت 10 فمن عندك، هذه أجرة لا بأس بها ولا مانع منها. ثم يقول الشيخ وما أريد أن أشق عليك أيها الأجير. يؤكد هذا الأمر أن حسن المعاملة معك. تبقى معي 8 سنين 10 سنين ولا أريد أن أشق عليك، أكلفك بما لا تقوى. ثم يؤكد ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كأن شريعتهم شريعتنا، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأيضا 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا. اسمعوا الحديث، استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقا. أتيت بالأجير يأتي يعمل عندي، بعد ذلك آخذ قواه، أنا متفق معه على العمل 20 ساعة أجعلها 30 ساعة، أنا متفق معه على أن له في الشهر 500 ريال يأخذها مني أنا لأنني أتيت به. بعدما يأتي أقول له يا فلان أنا أعرض عليك أمر، بدل أني أعطيك كل شهر 500 ريال اذهب أنت اعمل ما تشاء، تجول في البلد، اسرق، اذني، اعمل ما تعمل، أنا أريد من كل شهر 500 ريال. قلبنا الصورة، قلبنا الوضع، شقلبناها كما يقول العامة، شقلبها، شقلبناها، حرام، لا يجوز. أتيت به ليعمل عندي، يظل يعمل عندي وأنا علي أن أعطيه. أنا ليس عندي عمل، لا يجوز أن أكذب على الدولة ولا يجوز أن أكذب على السلطان. وآتي ب50 عامل 60 عامل أجير وقد كتب عليه عامل، أنا أعطيه من مالي من عندي، وإذا به بعد ذلك أنا أطلب منه يا أخي يذهب في السوق ويجلس ما وجد عمل، آخر الشهر يريد أن يأتي ب500 ريال، ماذا يعمل؟ يهجم على هذا البيت، يقتل هذا، يأخذ هذا حتى يأتيني بالمال. فهل هذا من عمل المواطن المخلص الصالح الشريف؟ لا والله. لا تطلب إلا ما تقوى عليه. لا يجوز أن تأتي ب70 80 تتفق معهم، وبعدما تتفق معهم على أن يعملوا تخون دولتك. هذه خيانة للدولة. الدولة لو علمت بأنني آتي بهم وليس لدي عمل ما أعطوني هذه الفيز، ما أعطوني. فآتي بهم وبعد ذلك أعرضهم على الأسواق وأتركهم يمرحون ويسرحون ويعملون ما لا يجوز. لا يجوز هذا. أو أنني أخذ ماله خلي عندي أمانة، أنت إيش تفعله؟ أنت في كل شهر تريد أن تبعث لأهلك، أنا أعطيك 100 ريال 150 ريال، ابعثها إلى أهلك، عندما تريد السفر أعطيك شيك إن شاء الله وتذهب. ظل 2 3 سنوات جمع مال، لو ذهب إلى بلادي بنى قصور بهذا المال، عندما يطلب مني ما عندي شيء. الآن إن شئت اذهب وأنا بعدين أبعث لك، وإن شئت أجلس بكيفك، وإن شئت سافر، وإن لم تسافر والله أرحلك مكلبك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. لذا علينا أن نتقي الله. واسمعوا ما قال هذا الشيخ عليه رضوان الله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقد حدثنا رسول الله بذلك الصالح الذي استأجر أجراء، ولما أراد الأجي أحد الأجراء أن يذهب أعطاه أجرته، فاستقل الأجير تلك الأجرة وذهب فاستمولها واستصلحها، فلما جاء مرة قال له: خذ هذا الذهب، هذه الفضة، هذه الإبل، هذه الغنم، بارك الله لك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا يوم الجمعة إن شاء الله ما في درس، أذهب إلى مكة وأرجع إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت.